بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قوله تعالى لعن أي طرد، والمراد طردوا من رحمة الله عز وجل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان نبيين كريمين وهما داود وعيسى بن مريم عليهما السلام. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لماذا هذا اللعن؟ قال تعالى ذلك أي ذلك اللعن بما عصوا، الباء سببية أي بسبب عصيانهم، وكانوا يعتدون أي وبسبب اعتدائهم على العباد، فتمردوا على رب العباد سبحانه وتعالى وعصوا أمره، وأيضا تطاولوا وبغوا على عباد الله عز وجل. تطاولوا وبغوا على عباد الله عز وجل، فمن ثم قال تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالاعتداء على العباد والتطاول عليهم والتمرد على أمر الله يجلب اللعنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة من العذاب من البغي وقطيعة الرحم. فالبغي الذي هو ظلم العباد عقوبته كثيرا ما تكون عاجلة في الحياة الدنيا قبل الممات، وكذلك قطع الأرحام عقوبته كثيرا ما تكون عاجلة في الدنيا قبل يوم القيامة. قال تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي كان بعضهم يرتكب المنكر والآخرون سكوت لا ينهونه عن منكره الذي يفعله، بل ويقرونه على صنيعه إلا القليل النادر. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فالآية أفادت أن القوم إذا تركوا التناهي عن المنكر حلت عليهم اللعنات والعياذ بالله. إذا ترك القوم التناهي عن المنكر حلت على القوم اللعنات، ولذا يجب أن يكون فينا ومنا أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهؤلاء الدعاة إلى الخير الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر يجعلهم الله سبحانه وتعالى سببا من أسباب النجاة، من أسباب سلامة البلاد، أسباب سلامة العباد. ولعله ذكر قبل أن أهل العلم لما وقفوا وقفتهم في زمن قارون لما خرج في زينته وأعجب به أقوام فقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ذكرهم أهل العلم قائلين: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وسفنا به وبداره الأرض الآيات. فلا بد ولزاما أن يكون في الناس من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر به يحفظ الله البلاد، به يحفظ الله العباد. ولذا وكما لا يخفى عليكم حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي فيه مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استاووا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنا قرقنا في نصيبنا قرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. فالفئة الآمرة بالمعروف النهي عن المنكر يجعلها الله سبحانه وتعالى سببا في سلامة البلاد وسببا في أمن البلاد. وعلى الذين يدرسون الأمن ويدرسون ويأخذون بأسبابه أن يضعوا هذا نصب أعينهم فيفهموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أسباب الأمان للبلاد، من أعظم أسباب جلب الأمان للبلاد أن تكون هنالك فيها فئة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يرفع الله بها اللعنات عن العباد. أما إذا ترك الجميع الأمر والنهي حلت اللعنات على العباد كما قد سمعتم في الآية الكريمة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل إلى قوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ولقد أكرم الله سبحانه هذه الفئة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إذ قال في كتابه الكريم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وسمها الله بأنها مفلحة، تلك الآمرة بالمعروف، تلك الناهية عن المنكر. وكما سلف مرارا إن تقييمنا للأحداث والأشخاص والأحوال يجب أن يكون مستقا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فحتى نحكم على شخص ما أنه طيب هنالك مواصفات حتى يكون طيبا، وحتى نحكم على الشخص أنه خبيث هناك أيضا أمور يحكم بها عليه بأنه خبيث. فعلى سبيل المثال الرجل الذي يذهب من بيته إلى عمله ويرجع من العمل إلى البيت ليس له هم إلا هذا، من العمل إلى البيت ومن البيت للعمل، غاية ما يصنعه إضافة أنه يمر بالسوق يقضي لأهله ما يطلبونه من خبز وطعام ونحو ذلك ولا دخل له بشيء. هل هذا توصيف شرعي أنه رجل طيب لكونه لا يكلم أحدا ولا يكلمه أحد، أم أن الطيب هو الذي يأمر العصاة بطاعة الله، والطيب هو الذي يأمر المفسدين بالإقلاع عن إفسادهم، والطيب هو الذي يزور الجيران ويتفقد أحوالهم، يعود مرضاهم ويتبع جنائزهم ويتفقد أحوالهم، الطيب هو الذي يتعلم دينه ليس هو الجاهل، الطيب الذي ينكر المنكر ويعرف المعروف؟ هذا هو التقييم الشرعي للطيب. هو التقييم الشرعي أيضا للولي كما قال علماؤنا مختصرين في تعريف الولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي، آمر بالمعروف نهي عن المنكر، قوال بالحق مقيم لأمر الله داعي من دعاة الخير، وهكذا يحب لله ويبغض لله، يعطي لله ويمنع لله. لا يلزم أن يراه الناس كلهم أو أن يقر الناس كلهم له بالفضل، هناك طائفة من أهل الإجرام لا يتكلمون بكلمة طيبة في حق فاضلهم، ولقد قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال تعالى في كتابه الكريم: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. بئس الصنيع صنيع من يرى المنكر ويتركه، بئس الصنيع صنيع من يرى المنكر ولا ينكره، بئس الصنيع أن يتواطأ القوم كلهم على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ربنا سبحانه: لبئس ما كانوا يفعلون. بئس هذا الصنيع الصادر منهم، هو إهمالهم للأمر بالمعروف، إهمالهم للنهي عن المنكر. فجدير بنا أن نتفطن لهذا، بارك الله فيكم، ونمتثل أمر ربنا، إذ أمر في كتابه الكريم، أمر العباد أن يكونوا آمرين بالقسط، آمرين بالمعروف، نهاة عن المنكر. أرد في تفسير هذه الآية الكريمة حديث في سنده ضعف، وإن كانت تشهد لمعناه شواهد. حاصله أن الرجل من بني إسرائيل كان يمر بأخيه يراه على المنكر، فيقول له: يا هذا، اتق الله ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك، فلا ينتهي، فلا يمنع ذلك من الغد أن يكون أكيله وشريبه. فمن ثم نزلت اللعنة به محلت عليه. إلا أن سند هذا الخبر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روي من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، ولم يسمع من أبيه، والله أعلم. قال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يصادقون الذين كفروا ويناصرون الكفار. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، لبئس ما عملوه وصنعوه، واجتنته قلوبهم وأيديهم واجترمته أرجلهم، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من التسويل لهم بموالاة أهل الكفر وترك موالاة أهل الإيمان، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، أي لبئس الصنيع الذي صنعوه، فجلب لهم سخط الله عز وجل. فموالاة الكفار تجلب سخط رب العباد سبحانه، الذي يوالي المشركين ويوالي اليهود القائلين عزير ابن الله، ويوالي النصارى القائلين المسيح ابن الله، أو الذين يقولون المسيح هو الله، يجلبون لأنفسهم سخطا من ربهم. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، فقد قدمت لهم أنفسهم أفعالا وزينت لهم أعمالا استجلبوا بها سخط الله عز وجل، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، لو كانوا يؤمنون حق الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه أي القرآن ما اتخذوهم أولياء. إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غيركم، لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إضلالكم وفي إغوائكم. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كلها نصوص وحكمات. قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون عن الطاعة. قيل الفسق هنا بمعنى الكفر ولا يخفى أن الفسق أحيانا يأتي بمعنى الكفر ويأتي أحيانا بمعنى المعصية ويأتي أحيانا بمعنى الكبيرة. فالفسق في الأصل خروج، إن كان خروجا في أصل من أصول الدين ويكون كفرا بحسب الأصل، إن كان في الكبائر يكون كبيرة، كان في الصغائر يكون صغيرة. قال تعالى في كتابه الكريم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا هؤلاء وما أشد الناس عداوة لأهل الإيمان اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون أي لا يستكبرون على الإيمان وإلا فإن استكبروا على الإيمان فليسوا بالموصوفين بهذا الوصف ليسوا هم بالأقرب مودة بل هم دخلوا في الشرك لأن الله وسمهم لما قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون أي لا يستكبرون عن الإيمان وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فالذين لم يتسموا بهذه السيمة ولم يتصفوا بهذه الصفات ليسوا هم المعنيين بقوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. والآية الكريمة نزلت في النجاشي ولا يخفى عليكم أمر نزولها ولكن الذكرى تنفع المؤمنين. هاجر جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مع فريق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان بن عفان رضي الله عنه وغيرهما من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة فأرسلت قريش في إثرهم عمرو بن العاص وكان آنذاك كافرا برب العرش أرسلت عمرو بن العاص وأخا لخالد بن الوليد في طائفة من أهل الشرك بهدايا عظيمة للنجاشي وكذا لجلساء النجاشي من البقارقة والقساوسة يرشونهم كي يرد إليهم هؤلاء الذين هاجروا إلى بلادهم. فذهب عمرو بن العاص في قصة لا تخفى وسندها ثابت وصحيح فأعطى رشوة لمن يوسمون في أزمنتنا بمن هم مجلس الشورى ومجلس الشعب كلا على حدة كل واحد يعطيه رشوة مستقلة حتى يدلي بصوته أمام النجاشي كي يسلم لهم جعفر وأصحاب جعفر. ودخلوا على النجاشي بهدايا أيضا فقالوا له أيها الملك قد حل ببلادك فتية وشباب من عندنا سفهاء الأحلام قطعوا الأرحام ونبذوا عبادتنا وخالفونا وعقوا الآباء والأمهات وجلسوا يذمونهم ويصفونهم بما ليس فيه. على كل حال طلبوا طلبهم قائلين نرجو أن ترد إلينا هؤلاء هم أبناؤنا ونحن أعلم بهم من غيرنا فقال القصر وسأل المرتشون: نعم أيها الملك، قومهم أعلم بهم منا، ردهم إليهم. ولكن رزق الله هذا الملك العاقل الرشيد فقال: لا والله، حتى أسمع منهم وأرى مظلمتهم، قد آثروني وآثروا بلادي التي أحكمها على غيري، فيلزمني أن أسمع منهم. فأتي بهم فحل بهم من الكرب والبلاء شيء عظيم. قال بعضهم لبعض: ماذا سنقول غدا للنجاشي الذي دعانا كي يسلمنا إلى أقوامنا، وكان قومهم قد ساموهم سوء العذاب؟ فقال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: نقول في ذلك ما أخبرنا الله به، وما أخبرنا به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وليكن في ذلك ما هو كافي. فخرج وهو أصحابه حتى دخلوا على النجاشي وعنده قساوسته، فقال النجاشي: ماذا عندكم؟ ماذا تقولون؟ فأهلوكم يقولون كذا وكذا. فقالوا: أيها الملك، والملوك لا يصلح عندها كثير الكلام. أيها الملك، كنا في جاهلية وشر، نعبد الوثن ونسجد للحجر، ونقطع الأرحام ونأكل الميتة والجيف، ويظلم بعضنا بعضا، ونسرق ونزني، ونفعل الفواحش، فمن الله علينا برسول من بيننا، علمنا نسبه، وكنا نتموه بالصادق الأمين إذ كان بيننا قبل أن يبعث. فقال لنا: اعبدوا الله وحده، ولا تشركوا به شيئا، واتركوا عبادة الأوثان، اتركوا عبادة الأصنام، لا تأكلوا الميت، صلوا الأرحام، اسجدوا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فعلمنا أمورا في ديننا فاتبعناه، فسامنا أقوامنا سوء العذاب، سامونا سوء العذاب وأذاقنا الويلات، فشردونا وآذونا، فتركنا ديارنا وديار آبائنا وأمهاتنا وأرضنا وسماءنا، وجئنا عندك، هنا علمنا أنك ملك لا يظلم عنده أحد، فهذا ما عندنا. قال: هل عندكم شيء مما جاء به هذا النبي؟ فتلوا عليه بعض الآيات، تلوا عليه بعض الآيات من سورة طه ومن سورة مريم ومن غيرها من السور. فقال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، لا أسلمكم إليهم أبدا. فخرجوا ورجعوا إلى ديارهم آمنين مطمئنين. ولكن فكر عمرو بن العاص وكان داهية، فقال لأصحابه وقد باء صنيعه الأول بالفشل، قال لأصحابه: والله لأذهبن إلى النجاشي فلأقولن عنده مقولة أستأصلهم جميعا بها، وأجعله يقتلهم جميعا، لا أريد أن يرجعوا إلى قريش، ولكن سيقتل هنا في أرض الحبشة على يد النجاشي. فقال له أخو خالد بن الوليد وغيره: على كل، هؤلاء أرحمنا، من اختاروا دينا غير ديننا، لكنهم لنا رحم، فلنتق الله فيهم، لا نظلمهم، نتركهم وشأنهم. قال: لا والله لأفعلن ما ذكرته لكم. وذهب إلى النجاشي فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في ابن مريم قولا عظيما، يقولون في المسيح عيسى عليه السلام قولا عظيما. قال: ماذا يقولون؟ قال: اسمع منهم، انظر ماذا سيقولون في عيسى. هم يعتقدون أن النجاشي يقول عيسى الله، وهم يقولون إن عيسى عبد، فأرسل إليهم النجاشي فأتي بهم فقال لهم، وقد علموا ما قاله عمرو بن العاص فكربوا لذلك كربا عظيما، فقالوا لجعفر ماذا نقول يا جعفر؟ قال والله نقول ما في كتاب ربنا وما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم، وليكن في ذلك ما هو كائن. فلما أدخلوا على النجاشي قال لهم ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ قالوا نقول ما قاله ربنا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، من هاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نقول ما قاله ربنا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبتت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. واستمروا في قراءة الآيات إلى قوله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فبكى النجاشي بكاء شديدا حتى تساقط الدم على لحيته حتى أخذلت لحيته بالدم، فقال والله ما زدتم على ابن مريم قطميرا. ونزلت فيه الآية الكريمة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي ربنا آمنا بما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فاكتبنا مع الشاهدين، قيل اكتبنا مع أمة هذا النبي الكريم الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة، اكتبنا مع الشاهدين. هكذا قال النجاشي ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ثم قال مستقربا وما لنا لا نؤمن بالله، ما المانع لنا من ذلك؟ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. فآمن النجاشي وإن أبى قتاوتته ومطارقته، وقال مصرا على موقفه اذهبوا يا أصحاب محمد يا أصحاب جعفر انطلقوا في أرضي أنتم سيوم أنتم آمنون في أرضي، من سبكم غرم من سبكم غرم من سبكم غرم الذي ينال منكم بأي سوء أو أي مكروه سيعاقب ويغرم. فساروا آمنين مطمئنين. ثم قال ردوا إلى هؤلاء ردوا إلى هؤلاء هداياهم فما كنت لأقبل رشوة في ديني. فرد الهدايا لعمرو بن العاص ورجع آنذاك خائبا هو من معه. رد الله سبحانه وتعالى هؤلاء وسلم الله عز وجل أولئك. وقد من الله على عمرو بالإيمان بعد ذلك حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فقوله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، القسيس معروف مرتبة عند النصارى والراهب هو المنقطع للعبادة. ولا يخفى عليكم أصل الترهب، وذلك يتضح فيما أورده ابن عباس رضي الله عنهما قال رضي الله عنه، وكذا قال غيره. ما حاصله إن عيسى عليه السلام كان معه طائفة من الحواريين 11 شخصا، ثم استصدر اليهود حكما من ملك ذاك الزمان من الرومان بقتل عيسى صلى الله عليه وسلم وصلبه، وأرسل رسله كي يأتون بعيسى عليه السلام بإعاز من اليهود إلى هذا الملك، فإن اليهود كانوا يتهمونه باتهامات شديدة، اتهموا عيسى بشتى الاتهامات التي يعف اللسان عن ذكرها، فاستصدروا أمرا بصلبه. فعيسى عليه السلام كان مع الحواريين 11 وهو 12 لهم، فقال لهم: معشر الحواريين، من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة؟ فقال: شاب أنا يا رسول الله. فسكت عيسى إذ رأى القوم أحجموا الشاب الذي تكلم. فقال ثانية: من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة؟ قال: الشاب أنا يا رسول الله. قال: من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة؟ قال: الشاب أنا يا رسول الله. فلما كان ذلك ألقيت على القوم إغفاءة، سنة من النوم خفيفة، فرفع الله فيها عيسى عليه السلام وألقي شبهه على هذا الشاب. فدخل رسل الملك من معهم من اليهود واقتحموا المكان، فوجدوا عيسى عليه السلام قد رفع، لكن شبهه ألقي على هذا الغلام، فأخذوا الغلام لصلبه، ولكنهم ارتابوا ارتيابا شديدا، لأن العدد الذي بلغهم 12 وهؤلاء 11، فاحتاروا حيرة شديدة بسبب هذا الاختلاف في العدد، وقد رفع الله عيسى عليه السلام. قال تعالى: إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، أخذ منه العلماء جواز البكاء عند استماع القرآن، البكاء غير المتكلف تكلفا شديدا، إنما البكاء العارض أو التباكي القريب أيضا جائز عند استماع كتاب الله عز وجل. وعلى ذلك أدلة، منها قوله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والآية التي نحن بصددها: ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. والآية الثالثة: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فقوله: أفمن هذا الحديث تعجبون، إنكار عليهم، وتضحكون ولا تبكون، في إشارة إلى أن الأولى هو البكاء. وكذلك من الأدلة قول عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما استمع من ابن مسعود القرآن آيات من سورة النساء إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال النبي: حسبك. قال ابن مسعود: فالتفت فإذا عيناه تزرفان. وكذلك حديث الصحابي القائل: أتيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ولأجوافهم أزيز كأزيز المرجل في بعض الروايات من البكاء. فكلها دالة على مشروعية واستحباب البكاء عند استماع القرآن، وعلى الشخص أن يذكر ذلك وأن يتعوذ بالله من عين لا تدمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من ذلك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع. فإذا وجدت قسوة في قلبك وعدم تسرب الدمع إلى عينيك فأكثر من الاستغفار، أكثر من ذكر الله، أعرض عن اللغو الكثير، فإنه يقسي القلب ويوقف دمع العين. لكن لو من رطب اللسان بذكر الله ورطب اللسان بالاستغفار وسل الله أن يلين قلبك، ثم تدبر القرآن الذي تتلوه ففيه مدكر، فيه مدكر ورب آية واحدة تقرأها متدبرا لها تأخذ منها العبرة، كما كان أو كالمروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه ذكر ببعض الآيات على المنبر ثم نزل: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. مهما عاشوا، أفرأيت إن متعناهم سنين، مهما عاشوا في النعيم المقيم في القصور وفي البلل ومع السيارات ومع النساء ومع الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والمال والبنين ونحو ذلك، أفرأيت إن متعناهم سنين ماذا بعد هذا المتاع؟ ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، أي الموت، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، كله ذهب. وماذا عساك أن تجني إذا أكلت الآن وجبة بألف بألفين بثلاث، بعد دقائق انتهى أمرها وأصبحت تجني آثارها، هل هي من حلال أم من حرام، وهل نفعتك بشيء أم لم تنفعك بشيء أو أضرتك، وهكذا الحياة الدنيا جميعها على هذا النحو، كما قال ملك الموت لموسى بإذن ربه وبامتثال أمر ربه: يا موسى ضع يدك على متن ثور، أي على جلد بقرة، جلد بقرة ذخر، ولك بكل شعرة غطتها يدك سنة تعيشها. قال موسى: وماذا بعد؟ هب أن يدي وقعت على مليون شعرة، ماذا بعد المليون؟ قال: الموت. قال: إذن فمن الآن، إذن فمن الآن. ولكنه سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. فتدبر القرآن مع تخفف من الذنوب والأوزار، مع ترطيب اللسان بالذكر، مع ترطيب اللسان بالاستغفار، مع سؤال الله دمع العين ورقة القلب، كل ذلك سبب في رقتها، فضلا عن مسح على رأس يتيم أو حنو على أرملة أو مسكين، وكذا خفض الجناح للمؤمنين، كل ذلك بإذن الله يلين القلب. والإعراض عن اللغو سبب عظيم من أسباب ذلك. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا، يا ربنا، آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. توسلوا بالإيمان، وسألوا الله أن يلحقهم بأمة محمد، ففي هذه منقبة عظيمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله ما المنع لنا من ذلك وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هذا طمعهم، نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله، فجازاهم الله، فأثابهم الله بما قالوا جنات حدائق وبساتين تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. وفي المقابل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ما شأنهم؟ أولئك أصحاب الجحيم. ثم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، في آيات تتلى محلها الدرس القادم إن شاء الله إذا أحيانا الله وأرحمه.